الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا واسما طيبا. أما بعد، فتقدم في الدرس الماضي الكلام عن معاني الحروف، وقد ذكرنا أن الأصوليين متفاوتون في ذكر حروف المعاني من جهة إدراجها في المؤلفات الأصولية، ومن جهة أيضا التوسع في ذكرها أو في استيعاب الحروف. والمؤلف هنا رحمه الله وقبله المرداوي أدرج معاني الحروف من ضمن المقدمات اللغوية، باعتبار أن هذه الحروف لها معاني، وهذه المعاني تؤثر في الأحكام. فلذلك المجتهد عندما يمارس عملية الاجتهاد والاستنباط في النصوص الشرعية، فقد يحصل عنده تردد أو يتغير، يعني تتبدل نظرته، تغير استنباطه حسب هذه المعاني. فكان لابد هنا أن يحقق في معاني هذه الحروف حتى يكون المجتهد على اقتناع عليها. والمؤلف قد أدرج 17 حرفا وذكر بعضا من معانيها، وهي تتفاوت من جهة الأهمية. وذكرنا أنه أهم ما يتعلق بها من معاني، نعم، التعليل، معاني التعليل الموجودة في هذه الحروف، وكذلك ما يستفاد من الشروط، الاستنباط من الشروط، يعني بعض هذه الحروف تفيد الشرطية. طيب، انتقل الآن إلى فصل جديد يتعلق بمبدأ اللغات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان، وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره، والمركب منه ومن العقل وزيد والقرائن. والأدلة النقلية قد تفيد اليقين ولا يعارض القرآن غيره بحال. وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. نعم. الآن نتكلم عن مسألة مشهورة، وهي هل الأسماء توقيفية أم اصطلاحية؟ توقيفية بمعنى أنها من الله عز وجل، يعني مرد هذه الأسماء التي يتكلم بها الخلق، الأسماء الواقعة على الحقائق أو المعاني والأجرام والأجسام، هل هي توقيفية؟ يعني وصلت إلينا عن طريق، إما هو قال عن طريق الإلهام أو الوحي أو كلام يعني سمعه الأنبياء، أو هي اصطلاحية بمعنى أن الخلق اجتهدوا واصطلحوا على هذه الأسماء للمسميات، يعني هذه المسميات لم تكن لها أسماء توصف بها، فالناس تصالحوا، كل أهل لغة تصالحوا على مجموعة من الأسماء لهذه المسميات. هذه مسألة مشهورة، إما أن يتكلم عنها في بداية المؤلفات الأصولية، أو يتكلم عنها في بداية الكلام عن دلالات الألفاظ. والأقوال فيها ثلاثة: القول الأول أن الأسماء كلها توقيفية من الله عز وجل، مردها إلى الله عز وجل، وطريقة التوقيف وقال من الله بإلهام، الإلهام سيأتينا حقيقته وحركة القلب، يعني القلب يتحرك فينفث أو يعطي علما يستقر عليها القلب ويطمئن إليه، أو وحي أو كلام، كلام يعني يسمعه الأنبياء. والقول الثاني أنها اصطلاحية اصطلح الناس عليها. والقول الثالث أن بعضها توقيفي بعضها اصطلاحي. دليل من قال أنها توقيفية وعلم آدم الأسماء كلها، وش وجه الدلالة؟ اللي هو الأسماء اللي استخدمها. إذا من وجهين، ال هنا دخلت على اسم جنس الأسماء، حتى هنا الأسماء جمع، هذا آكد من أن يكون مفرد أو لا يكون له مفرد من لفظه. الأسماء مفردها اسم، لأنه في درجات دخول ال على اسم الجنس سيأتينا، قد تدخل على المفرد وقد تدخل على الجمع لكن الذي ليس له مفرد مثل النساء، وقد تدخل هنا على الجمع الذي له مفرد. أقواها الجمع لأنه في قصد هنا للجمع الأسماء، والثانية هنا كلها، وهذه من أقوى صيغة، بل هي خاصة بالعموم، كل وجميع هذه كلها مختصة بالعموم. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا في الخطاب القرآن، وفي الخطاب النبوي لو حديث الشفاعة وعلمت أسماء كل شيء. نعم، في حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى آدم يذكرون ما يتميز به، يقولون وعلمك أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، علمك أسماء كل شيء. لكن من جهة السياق، من جهة السياق هنا، من جهة نفس اللاف يفيد العموم، لكن من جهة السياق قد يشكل من تقرير العموم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة، وش اللي عرض؟ أسماء أو المسميات، المسميات ثم عرضه على الأسماء على الملائكة، فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء. وهؤلاء هذه اسم إشارة، اسم إشارة من أخص الألفاظ، يعني هذا إذا قيل هذا انتفى هنا العموم، سيكون النوع موجود إذا قبل هذا، يعني الأشياء التي عرضها، يعني العموم عموم مقيد بالذي عرض على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم قال أنبئهم بأسماء هؤلاء. فهذا مما يعني مما يعكر على مسألة العموم المطلق، يعني لكل شيء، هذه من جهة الدلالة. من جهة الواقع اللي هو حدوث الشيء مرة بعد أخرى، يعني مما يصل هنا، كيف إذا كان منقول كيف نقل؟ القول والقول الثاني كما قلت أنه اصطلاحية باعتبار الواقع أن الناس تختلف لغاتهم، ويعني لم ينقل أن الأنبياء كانوا يعلمون الناس أسماء المسميات، أنه يبعث على ما كل نبي يبعث على لغة نعم إلا بلسان قومي، ما أرسلنا رسول إلا بلسان قومي. القول الثالث هو الذي يظهر رجحانه، وهو أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا التوقيفي هو أصول المسميات الموجودة. وكأن لفظ المؤلف يشعر بهذا لما قال مبدأ اللغات يشعر أن أصلها توقيفي والباقي اصطلاحي. نعم ناقشة الدليل الأول، الكليل المتنع لا لا ليس مانعا هذا ليس مانعا، لكنه في أشياء يعني لم تحدث من قبل وإنما حدثت الآن مستجدة. طيب هل هذه المسألة لها ثمرة؟ يعني قيل أنه ليس لها ثمرة، وقيل ثمرتها أن لا تقلب الأسماء. إذا قلنا بأنها توقيفية فلا تقلب الأسماء، فكل اسم على مسمى فهو توقيفي، يعني نقول يعني مصدره الله عز وجل. إذا قلنا أنه توقيفية هل أنه يكون بمجرد كمال العقل خلاص حصل التكليف، حيث أنه هل أنه توقيفية بكمال العقل الإنسان إيه؟ يحصل التكليف؟ إذا قلنا أنه توقيفية يعني مصطلحية خلاص بمجرد أن العقل يكمل يحصل. يعني بعضهم يعني ربط هذه المسألة مسألة كمال العقل التكليف، هل هو مرتبط بفهم هذه الأسماء وبنقلها باعتبار أنها توقيفية يعني شرعية أو لا؟ يعني الشرع لا يتوقف على هذه الأسماء، يعني الارتباط بين الأسماء وبين الأحكام. ما تدخل هي مسألة الثمرة ولا ما ما يظهر أنها تدخل في الثمرة. طيب قال ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف، يجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان. يعني الآن إذا قلنا أنها أن الأسماء توقيفية، فهل يجوز أن تنشأ لهذه المسميات أسماء أخرى يعني اصطلاحية أو لا؟ قال ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، والذي حرمه الله عز وجل هو المسألة التي بعدها وأسماءه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. قال فيبقى له اسمان، اسم توقيفي واسم اصطلاحي. هذا على القول بأنها توقيفية خلافا لمن منع، لأنه بعضهم منع من هذا قال ما دام أنه الأسماء توقيفية فيتوقف عندها ولا يجوز إحداث أسماء أخرى. وممكن نستفيد أيضا من هذا النص أنه حتى الأسماء الشرعية هنا يعني كمسألة، هل يجوز أن الأسماء الشرعية للمسميات هل يجوز أن نحدث لها أسماء أخرى أو ننقل المسميات الأسماء الشرعية لمسميات أخرى؟ بمعنى أن الشرع مثلا أطلق على هذا المسمى اسما، فهل يجوز أن نحدث له اسما آخر؟ لا لا شرعا إذا كانت توقفية يعني مثل الصلاة الشيخ لو ذكرناها بالإنجليزي مثل الصلاة لو نطقناها بالإنجليزي نعم، يعني وضعنا لها اسم خاص يجوز. هذه مسألة أو نفس الاسم الشرعي ننقله لمسمى آخر، يعني كمثال الآن العم في الشريعة والخال، العم والخال في الشريعة، العم هو أخو الأب والخال هو أخو الأم وعكسناه. لا لو أطلق الآن كالعرف إطلاق العرفي عند بعض الناس يطلق على أب على أب الزوج أو الزوجة خال وعم، فهل هذا جائز أو لا؟ لا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بالإبل. هنا ما في نهي، ما قال لا تسموها العتمة، وكان في البدايات أن يسمى حب الصحابة على أن يلتزموا بهذا الاسم الشرعي اللي هو العشاء وينفك عن إطلاق الأعراب للعتمة، فقال لا تغلب لا تغلبنكم حتى تأخذون هذا المصطلح الذي اصطلحوا عليه. ثم بعد ذلك يعني وجه الجنب بين هذا الحديث وبين حديث ولا يعلمون ما في العتمة والفجر لا أتوهما ولا حرام، أنه لما استقر الاسم الشرعي عند الصحابة وذلقت ألسنتهم به النبي بدأ يطلق العتمة. فهذا يعني من التطبيقات. يظهر والله أعلم أنه طبعا الأولى الالتزام بالاسم الشرعي أو المصطلح الشرعي، هذا هو الأولى. لكن إذا ترتب على ذلك إشكال أو سوء فهم أو خلل في حكم، فهنا يحرم تغيير الاسم الشرعي ويلتزم بهذا الاسم الشرعي. يعني يحرم هنا أن يؤخذ الاسم الشرعي وينقل لمسمى آخر، ويحرم أيضا أن تدخل أسماء حادثة على هذا المسمى الشرعي، الحقائق الشرعية أو الأحكام الشرعية أن تسمى. يعني مثلا تطلق أسماء منفرة للأحكام الشرعية، يعني مثلا الأسماء الدارجة مثلا الوصاية، مسمى الوصاية في الحقيقة مثلا الولاية، اسم الولاية في الشريعة والوصاية مثلا الرهاب والجهاد مثلا، وغير ذلك يعني من الأسماء التي يعني الذي يسميها له قصد فيها، أو مثلا الاستغناء عن مسمى الكافر بالآخر مثلا كإطلاق الآخر الآخر، وغير ذلك من الأسماء التي تؤثر في الأحكام. وأنا لي رسالة في هذا المصطلح الشرعي، حقيقته وأحكامه ومقاصده، منشورة في المجلة الفقهية السعودية، تطرقت لكل ما يتعلق بهذه المسألة، التغيير والتبديل والزيادة والنقص، والإمام تيمية له كلام كثير في هذا. متكلمين يعني قديما يعني تقصدون إحداث ألفاظ لكي تكون منفرة، يعني مثلا الحكمة، مثلا الشاعرة حكمة يسمونها الغرض، يقول ليس لله غرض، لا يثبتون الحكمة، يقول ليس لله غرض، فاستبدلوا لفظ الحكمة يقول اسم الشرعي بلفظ الغرض حتى ينفروا الناس. يقولنا القيم أنهم صنعوا اسما وحاكموا الناس عليه، غير ذلك من الأسماء المخالفة. شيخ الآن إطلاق لفظ الحكمة، ما نقول فيه إشكال ولا إشتقاق من المصطلح؟ لا، هو النبي عليه السلام أطلق هذا المصطلح، فيجمع بينهما إنه إذا حصل خفاء في هذا الاسم الشرعي وخيفة ليلتبس بغيره، فهنا يأتي التأكيد عليه. يعني أسماء الشيخ على حسب الحال. وقت إطلاق الأسماء على حسب الحال. على حسب القصد، قصد المتكلم. طيب، قال وأسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. يعني توقيف اسماء الله عز وجل، أسماؤه وصفاته وأفعاله توقيفية، لكن الوصف وليس الصفة الثابتة المستقرة، هذه مما يتوسع فيها العلماء. يعني مثل يا غياث المستغيثين، يا جابر الملهوفين، وغير ذلك، هذه مما يتسامح فيه. شيخنا القديم ورد القديم؟ لا طبعا القديم ما ورد، وهو أخص اسم عند المتكلمين القديم، وهو عائب، نفس هذا الاسم عائب، لأنه القديم يكون فيه ما هو أقدم منه، لكن الله عز وجل سمى نفسه بالأول، ما فيه أول منه، ما فيه الأول خلاص، لكن القديم فيه ما هو أقدم منه. لكن إذا أطلق القديم هنا على هيئة وصف، أن الله عز وجل، إذا قيل أن الله عز وجل قديم توصف ليس اسما أو صفة ثابتة، فهذا مما يتسامح فيه. أما إذا أطلق على أنه اسم فهذا مما يعترض عليه. وعلى كل هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا تثبت إلا بالنص، ولذلك النبي عليه السلام قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك استأثرت. فهذه كل كل طرق معرفة أسماء الله عز وجل، فما ذكر طريقا خامسا أو رابعا أو مثلا مما قيس عليه أو اجتهد عليه الناس. وأيضا في حديث الشفاعة قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد من قبله. والمعتزلة طبعا يرون ثبوت الأسماء بالقياس، يرون ثبوت الأسماء بالقياس، والأشاعرة يرون ثبوت الصفات بالقياس. يقول إذا ثبت المعنى، إذا صح المعنى، إذا صح المعنى جاز اللفظ. طيب تقول الأفعال يا شيخ، الأفعال هو الأصل أنها كل ما كان حسنا فهو يضاف إلى الله عز وجل، لكنه يعني قد يخفى بعض معاني هذه الأفعال، فلذلك الأصل أنه يتوقف فيها الفعل. قال وطريق معرفة اللغة، الآن تكلم عن كيف نعرف اللغة، كيف تثبت اللغة. قال النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا، يعني قد تكون عن طريق التواتر، وهذا شرط فيما لا يقبل التشكيك، يعني الأسماء التي لا تقبل التشكيك لا بد أن تكون متواترة. قال وأحادا في غيره، اختلفوا في وجود المتواتر، يعني هل هناك أسماء ثبتت عن طريق التواتر؟ نعم، صحيح أنه نعم، يكفي القرآن هنا أثبت أسماء والقرآن متواتر، وهناك أيضا أسماء حتى يعني غير القرآن يعني تواتر النقل عن العرب فيها. قال وأحادا في غيره، يعني في الذي يقبل التشكيك. وأيهما أكثر، الأحاد أو المتواتر؟ الأحاد. نعم، ما معنى قول شيخنا فيما لا يقبل التشكيك؟ يعني الألفاظ التي لا بد أن تكون مثل ألفاظ الطلاق وكذا، يعني تكون مبنية عليها أحكام يعني. إيه نعم، هنا يقول إنه النقل قد يكون متواترا وقد يكون أحادا. فمتى يكون متواترا؟ متى يكون في اللغة التي لا تقبل التشكيك، فالتي يعني الذي لا يقبل التشكيك يعني ولا يدخل عليه الظن هو الذي يكون عن طريق التواتر. طبعا شروط التواتر في هذه المسألة ليست ما اشترطه المحدثون في المتواتر. طيب قال والمركب منه ومن العقل، المركب منه يعني من النقل ومن العقل، وزيد والقرائن. إذن يستفاد من كلامي هنا أن العقل لا يستقل في إثبات اللغات، نعم لا مدخل له في اللغات كما يقول الغزالي وغيره يعني على جهة الاستقلال، لكن أن يجتمع النقل والعقل فيثبتان اللغة فهذا سهل. يعني مثلا إذا قيل إن أل تفيد العموم، من أين اكتسبنا تقرير هذه القاعدة؟ أل تفيد العموم من تتبع الاستقراء بالنصوص. أي نعم، حقيقة الاستقراء بناء الكلي على الجزئي، بناء الكلي يعني استخراج الكلي من الجزئي، القياس بناء جزئي على جزئي، القياس الاستقراء بناء كلي على جزئي، فالجزئي ثابت بالنقل ثم تقرر الكلي. نعم، يعني مثلا قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، ثم قال إلا الذين آمنوا، فإلا هنا تفيد العموم، يعني هنا إلا دخلت على ال على أن إلا الذين آمنوا، وإذا قال الذين قال إن الإنسان هنا مفرد ال ثم استثنى منه الذين، والذين اسم موصول يفيد أيضا هو العموم، العموم دل على أن آل تفيد تفيد العموم. فنقول هنا أن آل أن الاستثناء يدخل على آل، وما دخل عليه الاستثناء أفاد العموم. إذن آل تفيد العموم من جهة الاستقراء، أو يكون من جهة القياس، القياس المنطقي البرهاني اللي هو مقدمتين ثم النتيجة. المثال الذي ذكرته قياس برهاني، المقدمتين ثم النتيجة. قال وزيد والقرائن، ذكره ابن جني، يعني القرينة قد تكشف اللغة. يعني مثلا، طبعا هذا مثال في القرآن، لكن لو افترضنا في غير القرآن، مثلا قول الله عز وجل انفروا ثبات أو انفروا جميعا. وش معنى ثبات هنا؟ أو انفروا جميعا. إذن الثبات هنا يقابل الجميع، ثبات أنا يقابل الجميع، عكسه في المعنى. يعني هذا يستفاد كقرينة، هنا قرينة يستفاد منها في إثبات المعنى. فيقال هنا أنه المتفرقين والمتجزئين، ثبات يعني المتجزئين. طبعا الخطاب للصحابة بعمومهم، فانفروا يعني جيشا كاملا أو كتائب متجزئ. طيب، قال والأدلة النقلية تفيد اليقين، قد تفيد اليقين. الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، وهذا ما عليه السلف، خلاف المتكلمين أن الأدلة النقلية ظنية. وهذه أكبر مشكلة عند المتكلمين، وأكبر إشكالية تقع في الكتب الأصولية، مسألة الأدلة النقلية. بل إن بعض الأحكام الأصولية مبنية على هذه المسألة. يعني مثلا لو تفتح مثلا المستصفى للغزالي رحمه الله، ويتكلم عن مسألة الأمر هل يفيد الوجوب أو لا، ذاك أدرج مجموعة من النصوص النبوية على أن الأمر يفيد الوجوب. لو رجعتي هل تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافعي. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويقر أن هذه تميل، لكن شو يقول؟ هي أخبار أحد ولا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين. ويقول ما نتكلم به هو مسألة أصولية، والمسألة الأصولية معتمدة على الأدلة اليقينية وغيرها. طبعا من المسائل خبر الأحاد، طبعا يقررون في باب السنة، يقررون على أنه يفيد العمل ولا يفيد العلم، يفيد يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهنا يقول إن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، وإفادتها اليقين قد يكون عن طريق التواتر، هذا من جهة السند، وقد يكون عن طريق القرائن، يعني هي آحاد ومع ذلك تفيد اليقين مع انضمام القرائن إليها. وكذلك أيضا من جهة الدلالة قد تفيد اليقين، يعني من جهة الرواية ومن جهة الدراية، والدلالة تفيد اليقين. يرون أن الأدلة العقلية أضمن وأسلم في الاتكاء عليها عند تقرير المسائل والأحكام. ولذلك هنا كثر تقرير، يعني في المنهج المتكلمين كثر تقريرهم للقاعدة الأصولية عن طريق الأدلة العقلية، فيطول النقاش كثيرا حول المسائل الأصولية من جهة الأدلة العقلية، يعني بالنسبة لهم أضمن. وهم مع ذلك أيضا يختلفون، يعني بين المعتزلة والأشاعرة خلاف عريض في في تقرير هذه الأدلة العقلية. قال: ولا يعارض القرآن غيره بحال. القرآن لا يعارض بغيره، يعني النقل لا يعارض بالعقل، وهي أزمة مفتعلة عند المتكلمين. يعني هم الآن يتكلمون عنه إذا تعارض النقل مع العقل ما الذي يقدم، هو مبني على إشكال سابق، وهل يقع التعارض أو لا، هل يقع التعارض أو لا. كما تعلمون الإمام تيمية تكلم عن هذا بتوسع في كتابه درء تعارض العقل والنقل. النقل أوسع من العقل، النقل أوسع من العقل، لذلك هو يقرر أنه أن النقل يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، تحيله يعني بمعنى التنفيذ، وإنما بما تحار منه، فيتوقف العقل هنا ويتقدم النقل، خاصة في المسائل الغيبية. والإشكالية أن يعني أن هؤلاء المتكلمين يتكلم يعني كلامهم أو كثير منهم عن المسائل الغيبية، مع أن العقل هنا لم يطلع عليه. يعني على جهة الاستطراد، يعني الإنسان يشعر من نفسه بنقصان العقل وعدم تصوره للحقائق التي هي من صنع الإنسان، بل على نفسه. يعني الآن يتصور أشياء ثم بعد مدة من الزمن يعيد، نعم، ويرى أن هذا هو العقل وهذا هو المنطق، هذا هو العقل، ويقربه من جهة العقل والمنطق، ثم بعد مدة ينقض كل ما بناه عقله. أو مثلا المصنوعات، مثلا يعني كيف يتخيل مثلا العقل البشري أنه مثلا قطعة حديد مثلا تكون في السماء من غير أن تتكئ على شيء، يعني قبل مثلا 300 سنة، ثم الآن يتصور. يعني في السابق كان ينفيها من جهة العقل، تصور من جهة العقل يعني، والآن يثبتها من طريق الحس. قال: ولا يعارض القرآن غيره بحال. لكن إذا كان القرآن ظنية الدلالة، ظنية الدلالة، والعقل قطعي الدلالة، فهنا هل يعارض بحيث يقدم القطعي على الظني؟ طبعا هناك يعني احتمالات، يعني القطعي مع الظني، القطعي مع الظني قد تصل إلى 10 احتمالات. القطعي، القطعي طبعا من جهة الدلالة ومن جهة النقل، من جهة السند، يعني المتواتر والأحاد، يعني والعقل أيضا الظني والقطعي. فإذا تعارض قطعي الدلالة، قطعي النقل مع ظني العقل، هذا لا إشكال هنا أنه يقدم القطعي، قطعي النقل. المسألة والاحتمال الذي يتوقف عنده هو تعارض الدليل النقلي الظني مع العقل القطعي. فالذي يظهر الله أعلم هنا أنه يقدم القطعي حتى لو كان عقليا على الظني. لماذا؟ لأن الظني يمكن تأويله، الظني يمكن تأويله، فإذا أولناه دفعنا التعارض، لأن هناك أمور لو لم يعني نقل بهذه القاعدة، يعني العقلي وأيضا الحسي، لأوجدنا تصادم بين الشريعة وبين ما استقرت عليه العقول أو ما ثبت عن طريق الحس. يعني أضرب لكم مثال، وبالمناسبة أنا لي بحث في هذا، استثمار الكشوفات العلمية في الاجتهاد الترجيحي، أنه النقل هنا قد لا يكون قطعيا، يعني يرد فيه احتمال، وإن كان يعني الاحتمال لا يكون ظاهرا، يعني عندنا دلالة ظاهرة ودلالة احتمالية، فيأتي القطعي الحسي أو العقلي ويؤيد الاحتمال. فهنا هل نرجح الاحتمال أو لا؟ يعني نستثمر هذه الكشوفات العلمية مثلا التي أدركت بالحس فنرجح الاحتمال على الظاهر أو لا؟ يعني مما استقر عند أكثر العلماء في مراحل الجنين مثلا، مراحل تكون وتخلق الجنين، أن النطفة كم تجلس؟ النطفة 40 يوم، حديث مسعود وجماعة في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم مضغة، إذن كم هذه؟ 120. الآن عن طريق الحس بما لا شك فيه وكل يشاهد، توضع الكاميرا على رحم الأم ويشاهد الأب، يرى الجنين في 40 الأولى، ما فيه نطفة، شيء اسمه نطفة 40 يوم يرى الجنين. وحتى يعني أيضا يزول الإشكال، إنه بعضهم يريد إشكال يقول وما أدرانا إنه هذا الجنين يعني بدايته من 40، قد يكون قبل، في الآن التلقيح الصناعي، يعني تكون هي نزل يعني جاءت الدورة الشهرية ثم لقحت المرأة، التلقيح الصناعي، ثم بدأ العد حتى بالساعات، في 40 الأولى هنا يشاهد هذا الجنين. إذا عندنا هذا الحديث في رواية البخاري، يعني رواية مسلم صريحة أن كل واحد 40، في رواية البخاري ثم 40 مثل، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، فكأنه هنا في احتمال على أنه المضغة العلقة والمضغة كلها في 40 الأولى، مما يقوي حديث حذيفة بن أسيد قال إذا مر بالنطفة، أظن هذا يعني نصه 42 أو في رواية 40 يوما، أرسل إليها الملك فشق سمعها وبصرها وغير ذلك. فهنا في إفادة على أنه 40 الأولى يقع فيها شق السمع والبصر. فنقول هنا يعني حتى لا يتعارض النقل مع العقل أو مع الحس، إذا كان ظنيا وهنا يقدم العقل باعتبار أنه يؤخذ بالاحتمال، يعني ما نقول هنا أنه أسقطنا النقل وتركناه، لا، هنا نقول أنه رجحنا دلالة على دلالة. أما أن يكون النقل قطعيا، فهنا لا ينظر لما يعارضه، يعني حتى لو قيل بمعارضته وهو لا نسلم به أيضا، يعني لا نسلم به. لكن نقول ما فهم نوع يا شيخ، ها؟ نقول هذا ثابت عندنا يقينا، لكن قد نحن لم نفهم به. إيه؟ لو مثلا النطفة يعني ثبتت بطريقة التواتر على أنه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما، أيوه، على جهة اليقين، يعني على جهة دلالة قطعية. إيه؟ بعدين تعارض مع الحس، نقول إحنا لا نسلم أنه في 40 يوما الأولى انتهى من كل شيء، ولكن نقول نحن لم نفهم، ولكن هذا ثابت عندنا أنه يجلس 120 يوما. إيه؟ هو إيه؟ لا، هل افتراض هذا يعني هل له واقع حيث نحن الآن نتبناه؟ كان في خوف. إيه، يعني إنه لا، هو أصلا ما نسلم به، يعني الافتراض هذا أصلا غير مسلم به، يعني نقول الذي يسلم به هو تعارض القطعي العقلي أو الحسي مع الظني، مع النقلي الظني، أما مع القطعي لا يوجد أصلا، لا يوجد هذا. وأما في ما يتعلق بالآخرة فالعقل هنا أصلا يقصر عن أنه يقطع بالأشياء، وما في حس، يعني أشياء محسوسة. طيب، قال وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. حدث ما قيل، يعني الآن على جهة التضعيف يقولها، وهذه من مما يعني يقوله المتكلمون، لكن نقول هنا انه اذا كان القران قطعيا فهذه اصلا لا يمكن التحديث. طيب قال ولا مناسبه ذاتيه بين لفظ ومدلوله، بين لفظ ومدلوله، هل هناك مناسبة بين المعنى واللفظ؟ إنه شديد وحروف تكون شديدة، يعني إذا كان معنى قوي إن الحروف تكون قوية. أي يعني بين الاسم والمسمى في علاقة بين الاسم والمسمى. الشرع كأنه أوجد علاقة عندما جاء سهل فقال الرسول سهل أمركم، كان يغير اسم الصحابة. إيه يعني هل يستدل بهذه النصوص على إثبات العلاقة؟ يعني إنما قيل هذا الاسم بهذا المسمى لوجود علاقة بينهما، لوجود علاقة، يعني سميت الأرض أرضا على التي نسكنها ونجلس عليها، هل هناك علاقة بين هذا الاسم أرض وبين هذا الجرم المحسوس وغير ذلك؟ يعني هذا يعني يمكن هنا أن يرد في هذه المسألة هذا النص، مثلا لما جاء سهيل بن عمر في قصة الصلح حديث أبي هريرة ومروان بن الحكم في الصحيح قال سهل لكم من أمركم، ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال رأيتنا كأن في بيت عقبة بن رافع ونأكل من ثمر ابن طار، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن أمرنا قد طاب. ومن الحديث أيضا اللطيفة في مسألة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البزار والطبراني وذا حسن بن حجر صح الباني إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه، حسن الاسم هنا وفي نصوص، لكن يظهر الله أعلم أنه الأدلة هذه ليست متعلقة بالمسألة هذه من جهة التفاؤل، يعني فبعثوا حسن الاسم حسن الوجه من جهة التفاؤل، ومن جهة سهل لكم من أمركم إن الاسم يؤثر على المسمى، الاسم يؤثر على المسمى، مثل لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم جد سعيد المسيب من حزن إلى سهل فقال له غير اسم السمانية، قال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني يطلق الاسم بالتكرار على ويكون معناه سلبيا على هذا المسمى فيتأثر هذا المسمى، يعني يتأثر الإنسان هنا من تكرار هذا الاسم السيء عليه، وهذا مشاهد يعني من جهة الحالة النفسية مشاهد هذا. ابن القيم تكلم عن أنه قال تامن قوله من حجر وهواء كان كلمة يعني حروف حجر فيها بعض فطل الهواء فيها. ابن القيم توسع في هذا، نعم في هذه المسألة، لكن دعم القول الأول شيخ أنه يقول أنه يؤثر، لأنه ابن القيم نهى عن تسمية سرور، قال لأنك قد تكون ذهب سرور وأنت تقصد الابن فكأن فيه يعني لا، هو هذا في باب التفاؤل، في باب التفاؤل هنا أنه أثم فلان كذا فيقال لا، فكأنه نفع الخير وغير ذلك، فالمسألة هذه غير المسألة التي يتكلم عنها في أصلها. هنا لما أنشئ هذا الاسم لهذا المسمى هل كان في علاقة علاقة بينهما أو لا، هذه مسألة خلافية. يعني حجة من قال أنه ما في مناسبة قالوا لاختلاف اللغات على المسميات الواحدة، المسميات واحدة واللغات متعددة، هذا أمر. الأمر الثاني المشترك عندنا في اللغة العربية مسمى واحد له عدة، يعني مثل شو اسمها الحيض أو عفوا القرب، هنا يعني اسم للحيض واسم للطهر، وين المناسب، وين العلاقة الذاتية هنا لهذين المسميين؟ هي الطهر يعني فعلا الفرق يعني متضادين. بعضهم فرق بين الاسم الجامد والاسم المشتق فقال انه الاسم المشتق في علاقه ذاتيه بين الاسم ومسماه إذا كان مشتقا. أما الجامد فلا مناسبة بينهم، يعني مثل الأرض، السماء، الماء، هذه ليست مشتقة، أسماء جامدة، هذه أسماء جامدة. أما الأسماء المشتقة مثل الضارب هنا من الضرب مثلا، القارورة من القرار. لكن حتى هذه الأشياء الأسماء المشتقة تؤول إلى الجامدة، الضارب من الضرب. طيب والضرب يعني بالنهاية يصير جامد، إيه القارورة من القرار. طيب والقرار يعني وش جامد بالنهاية جامد، لكن بعضهم فرق. طيب قال ويجب حمل اللفظ على حقيقته. نأخذ كل مسألة وما يقابلها. يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجاز، تقدم هذا الأصل في الأشياء، وهذه مهمة هنا إذا تعارضت هذه الدلالات فأيها يقدم. فهنا نعرف أنه الأصل، الأصل الحقيقة نعم، وعمومه دون تخصيصه. فإذا ادعى أحد أن هذا النص خاص وهو عام فالأصل أنه خصص، فهنا نتمسك بالعام، هذا هو الأصل. قال وإفراده دون اشتراك، يعني إذا ادعى لفظ، إذا ادعى شخص أن هذا اللفظ له معنى مشترك، يعني يفيد معنيين، يفيد معنيين. إذا ادعى هنا وترددنا هنا، هل هذه المعاني وضعية أو فيه معنى أصلي وفيه معنى مجازي؟ هذا مر معنى في الحروف، معاني الحروف لها أكثر من معنى. فقيل أنه بعض هذه المعاني كلها وضعية يعني حقيقية. على هذا إذا تعارض المشترك والمجاز أيهما يقدم؟ المجاز، لأن المشترك يوجب التوقف، كلاهما متساوي، هذه المعاني متساوية. لكن في المجاز نأخذ بالحقيقة ولا ترك المجاز. طيب قال واستقلاله دون إغماله، يعني اللفظ قد يحتاج إلى أن يحتاج أن نقدر له اللفظ هنا لدلالة على معنى، قد نحتاج أن نقدر له معنى أو لفظا هنا، وقد لا نحتاج. فالأصل هنا أن يكون اللفظ تاما، الأصل أن يكون تاما، إلا إذا جاء دليل، جاء دليل يعني آخر مثلا أو من السياق أحوجنا هنا أن نقدر، أن نقدر مضمرا. إن حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الأصل عدم التقدير، حرمت عليكم الميتة، الميتة فيشمل كل ما يتعلق بالميتة. لكن جاءنا في حديث ميمونة إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، فهنا التحريم حرمت عليكم الميتة في شيء مقدر هنا مضمر، حرمت يعني حرم عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، الأم كلها محرمة يعني مماستها، النظر إليها. لكن هنا جاءت الأدلة الأخرى أوجبت علينا التقدير، لما اختلف الجمهور مع ابن حزم في مسألة وجوب الإفطار في السفر، تمسك ابن حزم بهذا الأصل، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الجمهور يقولون فأفطرتم فعدة من أيام أخرى، وهو لا يرى التقدير، الأصل عدم التقدير، ولذلك يوجب، من مرض فيجب عليه أن يفطر، ومن سافر فيجب عليه أن يفطر، لأن الأصل عدم التقدير. تسمى الدلالة هذه، ها؟ دلالة هذه لها اسم تسمى الإضمار، اللي هي اللي يكون التقدير هذا. لا هو المقتضي، عموم المقتضي أي تدخل فيها ترتبط بهذه دلالة اقتضاء. إيه دلالة اقتضاء، لكنه إذا قدرنا، هذه مسألة أخرى، إذا قدرنا فهذا المقدر هل نعممه أو نكتفي بما يصح منه اللفظ؟ أي هذه سمع عموم المقتضى، عموم المقتضى يعني الآن ما يقتضي صحة اللفظ هنا، ما يقتضي صحة اللفظ، مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة بغير الطهور، توجد صلاة لكن هذه صحيحة ولا كاملة؟ إذا توجد صلاة إذا لازم تقدير، علشان قالوا لا يكون خلف في النص النبوي، إذا لابد هنا نقدر لا صلاة صحيح. هل نوسع نقول لا صلاة تامة كاملة؟ فإذا هذا يسمى عموم المقتضى، سيأتينا إن شاء الله. طيب قال وإطلاقه دون تقييده، يعني تعارض الإطلاق والتقييد، فالأصل الإطلاق. وتأصيله دون زيادته، يعني أنه يكون هذا اللفظ زائد أو يكون هنا أصليا، فنقول هنا الأصل أنه يكون أصلي هذا اللفظ. قال وتقديمه ودون تأخيره، يعني إذا جاء النص وفيه أحكام أو أمور مشهوطة بعضها ببعض، فهنا الأصل أن يكون مرتب بعضها على بعض، مما يمثل له قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة من قبل يتماسى. فبعضهم قال التحرير يقول قبل الإعادة، فهنا أخل بالترتيب، قال أنه في مقدم وفي مؤخر. وهنا نقول الأصل أنه ما في تقديم ولا في تأخير، الأصل على ترتيب النص، إلا إذا جاء دليل يقوي ما هو خلاف الأصل. قال وتأسيسه دون توكيد، يعني إذا تعارض التأسيس والتأكيد بخل بالتأسيس. قال الله عز وجل في سورة الصفات في بشر الذبيح من هو؟ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ الجمهور على أنه إسحاق، الجمهور ذكر هذا القرطبي على أنه إسحاق، لكن مما يقوي أن الذبيحة إسماعيل قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه طبعا فشرناه بغلام حليم، هذا لم يفصح عنه. فلما بلغه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إن أتبعك. بعد ذلك قال بشرناه بإسحاق نبيا بالصعيد، بشرنا هنا وبشرنا هنا، بشرنا الثانية يعني إما أن تكون توكيدا وإما أن تكون تأسيسا، والتأسيس أولى من التوكيد أو التأكيد. فعلى هذا يرجح أن الذبيحة إسماعيل. قال وتباينه، سؤال كيف فرق بين لفظات يعني التأكيد والتوكيد؟ لا قد يكون يعني يعني لها أصلان يعني في اللفظ كله يعني مبنى، أنا ما أعلم يعني، لكنه يجري الكلام هنا التوكيد والتأكيد على ألسنة الأصوليين. لكن يا شيخ واحد العلم يقول لماذا نقول التأسيس طالب من التأكيد في بعض المواضع؟ نقول له أن التأكيد ليس تأسيس، نقدم التأكيد على التأسيس بناء على دليل الخارج، نقول هذا هو الأصل، لكن هل يلتزم بالأصل حتى لو عارضه معارض؟ الأصل واستصحاب الأصل فيه ضعف عموما، الاستصحاب ليس قويا، الاستصحاب ليس قويا، فلذلك إذا جاء ما يخالف الأصل انتقلنا إليه جهة الأدلة مثلا أو القرائن، ويرجع الأصل عند انتفاع القرائن. إذا وقع خلاف هنا وتردد هنا نأخذ بالأصل ما لم يأتي الناقل، ورحيانا في دليل ومع ذلك لا، هنا هذا محل خلاف هنا ويرجع إلى القاعدة، ما في دليل نهائي يعني ويؤخذ بالتأكيد دون التأسيس، يعني يأخذ بما يسلم يعني بالاستصحاب، هذا يعترض عليه، يعترض عليه بهذا. الأصل هو في الخطاب العربي الإيجاز، عدم إكثار الكلام هنا، حتى في الآن يأتينا التباين والترادف، أصل التباين والأصل يعني إنشاء الأحكام، زيادة في الأحكام. طيب قال وتباينه دون ترادفه، يعني مثلا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هل النهى مرادف للأحلام أو لا؟ فإذا بحثنا في اللغة وجدنا أنها تأتي مرادفة وتأتي مباينة، فعلى أي ما نحن؟ على التباين، على التباين بين اللفظين. حديث فارق للجماعة، فارق للجماعة، تارك لدينه مفارق للجماعة، تارك لدينه مفارق ها للجماعة. يعني هل نحملها على التأسيس أو التباين بحيث أنه لا بد أن يتوفر فيه الشرطان أو يكفي شرط واحد؟ أو شو رأيكم؟ ترادف. ها؟ ترادف. إيه بس عاد الآن خالفت القاعدة. الآن هل اللي يطرحون الآن يقولون في مسألة الردة لابد أن يكون مفارق للجماعة، أما فقط اللي يترك الدين؟ هو مترك الدين أتفارق الجماعة. إذا أنت عندنا قلت في ترادف. لا هو يقول الأصل التباين، أنت الآن الأصوليين يقررون على أنه الأصل التباين، هذول الترادف. دليل آخر. بدل الدين أو؟ ما إيه ما بدل الدين فاقتلوه. ها؟ إذا هذا. ما يلتزمون بالأصل حتى لو جاء ما يعارض ما هو أقوى منه. نأخذ بهذه القواعد، لكن هذه هو الأصل، نستصحب الأصل ما لم يأتي دليل آخر. وفي السنة يعني ما يؤكد، لكن عاد صاحب الهوى يتشبث يعني بنص ويترك النص، وهذه إشكالية. هو صاحب الهوى يعني لا يعتمد، يعني وين يلعب منطقة اللعب عنده هو أنه يأخذ نص ويترك نص، ولأن نصوص كثيرة يعني في ربط الحكم بذات الردة. يعني قصة معاذ رضي الله عنه لما جاء إلى أبي موسى في اليمن قال لها أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. قالوا على بقائه دون نسخ. أنا ما أدري ليش أخر هذه العاشرة، موجودة موجودة بعده، لكن دون مجاز وتخصيص واشتراط. إيه إيه إيه. ثم قال وعلى بقائه دون نسخ، يعني ما جعل وعلى بقائه ثم عاد أدخلها، يعني ما أدخلها في التسعة. يمكن تبقى هذا كلام، ويمكن شو أجمل لأهمية شيخ، ها يمكن لأهمية المسألة. أنا شوف هذا كل ترتيب يعني علشان إن العاشرة يفردها يعني ختامة والله زينة صراحة. ومحدعة في سبحة، ها ومحدعة في سبحة مع التسعة طيب. قالوا على بقائه دون نسخه، فإذا ادعي أن هذا النص هذا الحكم منسوخ ولم يأتي دليل، فالأصل أصل البقاء والنسخ طارئ. يعني كما أن التخصيص طارئ والتقييد طارئ، فكذلك أيضا هنا النسخ طارئ والمجاز طارئ. قال إلا لدليل راجح، هذا هو الآن، إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم، يعني يحمل اللفظ على عرف المتكلم. فإذا جاء النص الشرعي وترددنا في معنى هذا اللفظ، وللشارع عرف، يعني مثلا لفظ الصلاة، مثلا لفظ الصلاة هنا في الشرع ذات الأقوال والأفعال، فهنا إذا جاء نص آخر وترددنا هل نحمله على العرف اللغوي أو العرف الشرعي أو العرف الحادث، فهنا نحمله على عرف المتكلم اللي هو عرف الشارع، إلا إذا جاء دليل راجح، مثل إذا دعي أحدكم نعم وإن كان صائما فليصلي هنا فليصلي. يا شيخ ماذا يكون على أولي الأحلام والنهى؟ ها الفرق بين أولي الأحلام والنهى؟ يعني ما هو التباين؟ أولي الأحلام والنهى أتكلم عن طبعا الحديث في مسلم، حديث أبي مسعود البدري، قال الأحلام يعني العقل، الأحلام والنهى أو النهى العقل، والحلم هو شيء زائد عن العقل، يعني الحكمة أمر زائد عن العقل. وإذا انفرد إحدى اللفظتين اجتمعت، إيه أفادت المعنيين، لكن جمعهما هنا يكون لفظة يعني تفيد معنى خاصا ولفظة أخرى تفيد معنى خاصة. كنت أؤمل أن نأخذ يعني هاتين المسألتين المتعلقة بعلم الكلام، بحيث نقف على الآن يعني كل ما زلنا الآن يعني هذا المجلس الحادي عشر إيه، وبذلك يعني يكون انتهينا من المقدمات. إحنا صرنا انتهينا من المقدمات اللغوية. المقدمات اللغوية والمنطقية. إيه كل. والمقدمات الكلامية. طيب أجلا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نبدأ بالأحكام الكلامية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.